صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وشهدك ما تقول بيننا وبين معاذك من طاعتك ما تبلغنا جنتك وما اليقين ما تعوذون بعين مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا وجعلنا رفعا من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيمنا ولا غاية غربتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.